السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي أرحب بكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات وهذه الساعات في ميزان حسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه على ذلك قدير. حينما اتصل علي الشيخ الفاضل الشيخ صلاح لم أكن مستعدا لشيء، والسبب السفر ومشاغل أخرى، فاقترح الشيخ حفظه الله أن يكون الكلام في العقيدة، وترك لي الاختيار. والكلام في العقيدة لا شك أنه مدرسة التوحيد، أبوابها كثيرة وفصولها متنوعة ورجالها حفاظ أثبات كانوا سببا لحفظ هذا الدين. ومن هؤلاء الحفاظ الأعلام الإمام البخاري عليه رحمة الله، فهو إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في العقيدة، وبخاصة أنه نشأ في فترة زمنية كانت تموج الفتن بهذه الأمة، وكانت الفتن في عهده تتعلق بالذات الإلهية، والفتن التي سبقته كانت تتعلق بأفعال المكلفين. أول ما خرجت الفتن خرجت الخوارج، والخوارج كما تعلمون تكلموا في أفعال المكلفين والجنة والنار وفاعل الكبيرة، وأنتم قرأتم وعلمتم من هم الخوارج. ظهرت طائفة أخرى أيضا كانت على هذا المنوال، ألا وهي مقابل للخوارج، ألا وهي المرجئة، وهم طبقات. كان الكلام في هذا الوقت يتعلق بأفعال المكلفين. في سنة 194 ولد الإمام البخاري. في هذه الفترة ظهرت فتنة كانت عظيمة جدا، فتنة جهنمية جهمية كانت تتعلق بأفعال وصفات الرب سبحانه وتعالى، وهذه الفتنة نشأ فيها الإمام البخاري. فكيف رد على هؤلاء الناس؟ من قبله الإمام أحمد، ومن بعد الإمام البخاري كثير من تلامذة الإمام البخاري، ولكن الإمام البخاري عليه رحمة الله، أنا يعني معلش أنا دخلت في الإمام البخاري لأننا يعني يعني تمعنت قلت أريد أن أربط العقيدة بالحديث وأيضا بالفقه، يعني وجدت من أنسب الأشياء اللي نتكلم عنها في هذه الفترة وهي شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو آخر باب وآخر كتاب في صحيح الإمام البخاري. إذن سوف يكون إن شاء الله الشرح قائم على أو سوف يكون الشرح لصحيح لكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. وكنت أريد أن يكون الشرح مثلا المتن من المتون، كمثلا اعتقاد أئمة الحديث للإمام أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيحين أو غيره كلمعة الاعتقاد أو الكتب الأخرى، ولكن وجدت أن نتكلم في باب أو في نوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، فقلت يعني في نفسي لن نجد أفضل ممن عاش في هذه الفتنة وكيف رد عليها، لأن الإمام البخاري عاش في هذه الفتنة وهي فتنة الجهمية الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان كما إن شاء الله يمر علينا. فيعني في فرق بين أن تقرأ لرجل عاش في وقت الفتنة وتقرأ لرجل عاش بعد الفتنة، فالذي تقرأ له في وقت الفتنة هو أدرى بها لأنه عاش وعاصرها، أما الذي قرأ بعدها فالأمر وارد قد يكون يعني وصل له بعض الأخبار فيها بعض الأشياء في احتمالات في كذا في كذا في كذا، فوجدت أن من أفضل من تكلم في ذلك هو الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد. وللعلم أن صحيح الإمام البخاري له شروح كثيرة جدا تصل إلى 90 شرح، ارجع كتاب كشف الظنون فسوف تجد أن له أكثر من 90 شرح، منها المطبوع ومنها المفقود ومنها من لم يكمل، ولكن المشهور عندنا الآن الشروح المشهورة لصحيح البخاري للأسف لم يكن هناك سلفي العقيدة عقيدة صافية لم يشرح صحيح البخاري، إلا طبعا من العصور الأندلوكتي فضل الله عز وجل ظهر لنا بعض الشروح، منها شرح الشيخ محمد بن صالح عثيمين عليه رحمة الله وتعليقات للشيخ عزيز بن باز بردك، يعني تعتبر تقريرات وبعض الأشياء كده على صحيح البخاري، ولكن شرح مطول لم يكن. هناك ابن رجب شرح البخاري ولكن لم يكمله الحافظ ابن حجر العسقلاني كما تعرفون وهو صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وعقيد ابن حجر هو أشعري، هذا لا إشكال فيه، ولكن قد يرد على الأشعرة وقد يعني يتوقف وقد يعني يقر كلام الأشاعرة. شرحه لكتاب التوحيد في صحيح البخاري ينصح بعدم قراءته إلا للمتمكن. صحيح البخاري شرح كتاب التوحيد من فتح الباري ينصح بعدم قراءته إلا للمتمكن. فللحافظ ابن حجر عليه رحمة الله له فيه خلط عجيب، لأن الرجل لم يكن على السلفية الجادة عليه رحمة الله، وهو إمام لا يعني نتكلم فيه إطلاقا. وإحنا يا إخوان إحنا نتكلم في جزئية فقط، ألا هي قضية الأسماء والصفات فقط، قضية الأسماء والصفات، أما المسائل الأخرى فالرجل فيها إمام وشهدت له الأمة من بعده بذلك عليه رحمة الله. لذلك أنا يعني بعض أهل العلم اهتم بشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لأهمية هذا الباب، ولأن الإمام البخاري عليه رحمة الله عاصر الفتنة، فهو من أعلم الناس بها، من أعلم الناس بها. وقبل أن نخوض إن شاء الله في هذا الشرح ونتكلم فيه، لا بد لنا من مقدمة وأصول. هذه المقدمة وهذه الأصول سوف تستمر معنا إلى نهاية هذا الشرح. التوحيد كما تعلمون أنه أول واجب وآخر واجب. أول واجب أن المسلم لا يدخل الجنة إلا إذا دخل في التوحيد، وكذلك آخر واجب بأن من خرج من الدنيا بعد أن يقول كلمة التوحيد شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. ومن ينظر إلى التوحيد سوف يجد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، ومن قبلها القرآن. سوف يجد أن كل القرآن متعلق بالتوحيد، كل القرآن بدون استثناء. جيب لي أي آية في القرآن إلا وهي تتعلق بالتوحيد، أي آية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل توحيد. لذلك يقول العلماء أن القرآن والسنة متضمنة للتوحيد، شاهدة به وداعية إليه، وداعية إليه. فالقرآن إما إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله، وهذا كثير جدا، أو دعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به، وهذا أيضا كثير، أو أمر ونهي. طيب، الأمر والنهي من لوازم التوحيد، كيف تكون موحدا إن لم تنتهي وإن لم تفعل؟ فتجد أن الأمر والنهي في القرآن من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد. بعد ذلك تجد إخبار الله عز وجل عن أقوام في القرآن، وهم صنفان، إما موحدون أو مشركون. الموحدون إخبار عن إكرامهم وإنعامهم وما أعد الله لهم، ومشركون إخبار عن ما أعد الله عز وجل لهم من تنكيل وعذاب وجحيم. هذا هو القرآن، كله توحيد. كذلك السنة كلها توحيد. فالقرآن كله في التوحيد، حقوقه وجزاؤه، وفي شأن الشرك وأصله وجزاؤه. القرآن كذلك السنة كلها تتعلق بالتوحيد، حقوق التوحيد وجزاء الموحدين، وكذلك شأن الشرك وأصله وجزاء أهله، فتجد أن القرآن كله توحيد. وما نصلي إلا بالتوحيد، وما نصلي إلا بالتوحيد، وما نزكي إلا بالتوحيد، وما نصوم إلا بالتوحيد. إذن فما هو التوحيد؟ العلماء أهل السنة والجماعة يعني بالاستقراء قالوا أن التوحيد ثلاثة أصناف، هذا بالاستقراء، يعني لم يأتي نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن التوحيد ثلاثة أنواع، ولكن بالاستقراء وجد علماء الإسلام أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة. إذن تعريف التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، واعتقاد أن الله واحد في ألوهيته لا ند له، واعتقاد أن الله واحد في أسمائه وصفاته فلا مثل له. هذا معنى التوحيد. ومن ننظر إلى هذا المعنى سوف يجد أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وهذا بالاستقراء كما قلت لكم. ومعنى الاستقراء يا إخوان، وهو يعني ينظر إلى النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وينظر على ما تضمنت من أنواع. هذا معنى الاستقراء، أنهم ينظر إلى النصوص الشرعية المتعلقة بالتوحيد فيقولون والله هذه النصوص الشرعية لا تخرج عن ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وإن كان توحيد الأسماء والصفات متضمن لتوحيد الربوبية، ولكن هم أفردوه لسبب، وهو شدة الخلاف بين أهل القبلة في هذا النوع، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. فتجد أن التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية الخلاف فيه قليل بين أهل القبلة. لماذا؟ لأنه تعريفه أيضا كما تعلمون هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. الخلاف فيه قليل بين أهل القبلة. النوع الثاني وهو توحيد الألوهية الخلاف فيه أكثر، وإن شئت أن تسميه توحيد العبادة، توحيد العبادة، والخلاف فيه عظيم جدا، وهو موجود، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهناك من علماء الأمة من ألف في ذلك من المتقدمين ومن المتأخرين. النوع الثالث ألا وهو توحيد الأسماء والصفات الخلاف فيه أكثر وأكثر، خلاف أعظم وأكبر، وصفوة الأمة هم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد ويطبقونه، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. فلذلك لشدة هذا الخلاف القوي أفردوه بنوع من أنواع التوحيد، وإن كان داخل في النوع الأول وهو توحيد الربوبية. طيب، توحيد الأسماء والصفات قلنا هو اعتقاد أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله فلا مثل له. والعبارة المشهورة عندنا جميعا وهي أن تؤمن بالله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، وكذلك أن تؤمن بما سمى به نبينا صلى الله عليه وسلم وبما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. هذا مهم، ولابد هذه المصطلحات أن تحفظ، يعني المصطلحات هذه لابد لك أن تحفظها، لأنها يعني سوف تستمر معك إلى القبر، لأنها ليست نسك من نسك الحج، تحفظها وتطبقها وتذهب فتعملها في مكة أو المدينة وبعد ذلك تنساها، لا، هذا اعتقاد، والاعتقاد لابد لك أن يدخل معك في قبرك، اعتقادك لابد له أن يدخل معك في قبرك شئت أم أبيت، سوف يدخل لك، سوف يدخل معك في قبرك. من ربك؟ من دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ لا بد لك أن يدخل معك في قبرك. فلذلك هذه المصطلحات مهمة، وخاصة لطالب العلم لا بد له أن يحفظها، ويحفظها على ظهر قلب. لذلك من الأشياء الجميلة جدا وهي حفظ متن من المتون في مسائل الاعتقاد مهم، ويكون هذا المتن أصل، وهذا الأصل تبني عليه فروع، وهذه طريقة الراسخين في العلم. الراسخين في العلم يكون عندهم متن معين، هذا المتن لا شك أنه لا بد أن يكون في هذا المتن شيء من الشوائب، لأن الكمال لله، كذلك والعصمة لمن عصمه الله، ولا يوجد كتاب إلا القرآن محفوظ من الخطأ، القرآن وما دون ذلك فالعصمة لمن عصمه الله عز وجل. فيكون هناك متن من المتون، هذا المتن تحفظه وتتقنه، ثم بعد ذلك تفرع على هذا المتن جزئيات ومسائل، وبذلك يتأصل عندك قضية التوحيد، يتأصل عندك قضية التوحيد. ودراسة التوحيد لها طرق كثيرة، منها يعني كما عند المتقدمين هي الطريقة الحديثية، أنه يأتي بالأحاديث ويسردها، ومنها طرق عن طريق المتون وهي يعني كلام إنشائي، وكذلك أيضا منها عن طريق الشعر كما موجود في كثير من علماء السنة لما يعني ذكروا بعض المنظومات التي تتعلق بالتوحيد. فاستطرد هذا من أجل أن نحفظ هذه المصطلحات، لأن إن شاء الله سوف يكون في نهاية الدرس سؤال، وطبعا الإجابة ما أدري يعني سوف تكون، ما أذكر الشيخ يعني ذكر، ولكن هو قال إن في نهاية الدرس فيه سؤال، مش كده؟ ها؟ ها؟ في نهاية الدورة اختبار، ها؟ درس النصف. طب الأسئلة يعني حتكون سلمان يتولى وضع الأسئلة. أنا؟ طيب، هل هناك دليل من القرآن أو السنة يدل على هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها؟ هل أحد يستحضر لآية من كتاب الله تبارك وتعالى فيها هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد؟ في حد يستحضر لي آية؟ ها؟ ها؟ من؟ هذا تقول هي الآية؟ لا لا، الآية وهي قول ربنا تبارك وتعالى لا، ولكن هي في آية في سورة، في آية صريحة واضحة ذكرت هذه الأنواع الثلاثة. لا. طيب، هذه الآية قول ربنا تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية فيها الأنواع الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الإله، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية العباد. هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثل وشبيه ونظير، توحيد الايه؟ الأسماء والصفات. فهذه الآية، لا، هذه الآية هي نعم تعبده بس الأسماء والصفات ما وضعها ما عايز، هذا اسم فقط، ولكن هل تعلم له سميا، هذا فيه نوع من الإجمال بالك، اللي هو فيه يدل على يعني توحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا، كقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فتجد أن الأنواع الثلاثة اجتمعت في هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طيب، الناس في توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو المهم في هذا الباب، على ثلاثة أصناف: مكذبون، ومحرفون، ولا نقل مؤولون، ومحققون. ثلاثة الناس في توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أقسام: مكذبون، منهم من كذب بتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من كان محرفا ولا نقل مؤول، لأن التأويل ليس كله مذموم، فهناك تأويل محمود، أما هم فوقعوا في التحريف، وهناك فرق بين التحريف والتأويل. سوف يأتي إن شاء الله الكلام على هذا بنوع من التفصيل. وهناك محققون، وهم الذين امتثلوا أمر ربهم تبارك وتعالى في هذا الباب، وأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات وأفعال، وما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى من أسماء وصفات وأفعال. ذكرنا أن أول بدعة ظهرت في هذه الأمة كانت بدعة الخوارج، ثم بدعة الإرجاء، المرجع، المرجع، ثم بعد ذلك بدعة الجهمية. فالبدعة الأولى والبدعة الثانية كانت تتعلق بأفعال المكلفين. عارفين معنى كلمة أفعال المكلفين؟ ها؟ مين يوضح لك كلمة أفعال المكلفين؟ دي عبارة ممكن أنت بتقرأ في أصول فقه تيقول لك مثلا وأفعال المكلفين، ها؟ المكلف إما مأمور أو منهي. أنت الآن دلوقتي مكلف، مش كده؟ مكلف. أنت لن لك بين أمر ونه، إما أن تفعل أو لا تفعل، فأفعلك الآن دلوقت بين نهي وبين أمر. فكانت البدعة الأول بدعة الخوارج، وبدعة الإرجاء كانت متعلقة بأفعال المكلفين، يعني معنى فعلك أنت، فعل العبد من فعل المعصية من فعل الطاعة. فتجد مثلا أن الخوارج كانوا يكفرون بالمعصية، كل من وقع في المعصية يكفرونه. أما المرجئة كانوا على عكس الخوارج، فهم لا يكفرون أحدا إطلاقا، لا يكفرون أحد، فيقولون عبارتهم المشهورة: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فإيمان أفجر الناس كإيمان أبو بكر وجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن الاثنين كانوا على طرفي نقيض، وكانت هذه البدع كلها تتعلق بفعل من؟ بفعل مكلف وهو المسلم. أتت بعد ذلك بدع أخرى تتعلق بأفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يجب على الله وما لا يجب على الله، ظهرت بدعة الجهمية. وهذه البدعة، بدعة الجهمية، كان أصلها يهودي، سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه، أصلها يهودي. ها؟ بعد بدعة الإرجاء بدأت تظهر بدعة الاعتزال، ثم بعد ذلك بدعة الأشاعرة يعني المتردية، وطبعا الناس آخرين كثير كثر، مثلا المتوقفة وأشياء كثير، سوف يأتي إن شاء الله الكلام على بعضهم. فتجد أن الناس أصناف كثيرة في هذا الباب. المهم أن أهل التوحيد في ذلك، أهل التوحيد في ذلك قلة، أهل التوحيد في ذلك قلة، ويعني قليل ما تقرأ كتاب في الاعتقاد إلا وتجد فيه شائبة من ذلك، أو كتاب ممن يعني كتب من التي شرحت الأحاديث، وخاصة اللي تتكلم في مسائل الأسماء والصفات، وتجد برضك يعني تجد شائبة من هذا. المهم أنا لا أريد أن يعني نستطرد في هذا الأمر، ولكن ندخل على أمر آخر، ألا وهي قواعد في الأسماء والصفات، سوف تكون معنا ونحن نشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. أول هذه القواعد أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. يعني توقيفية يعني أنه لا يجوز أن تسمي الله تبارك وتعالى ولا أن تصفه بصفة إلا ولا بد أن تكون في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في ذلك ليس لهم ضابط، فتجد كثير من الأسماء لله تبارك وتعالى وليست صحيحة، وكذلك من الصفات التي يعني يوصف بها ربنا تبارك وتعالى بعض الناس والجهلة يصفون الله عز وجل بها وليست صحيحة، لم ترد في كتاب ولم ترد في سنة. فصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه توقيفي، بمعنى أنه لا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى ولا أن نصفه إلا بما جاء عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأسماء والصفات محصورة، الأسماء والصفات محصورة. أمر آخر وهو أيضا يتعلق بهذا وغير من القواعد أيضا، أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس للعقل فيها مدخل، ليس للعقل فيها مدخل. ليه؟ لأن هذا أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى، أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى، فلا بد من خبر صادق يخبر عن الله تبارك وتعالى، والعقل لا يستطيع أن يدرك، لا يستطيع أن يدرك كل شيء عن ربه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا شك أن العقل له قدرة، كما أن جوارحك لها قدرة. فأنت مثلا لو واحد كلفك الآن أن تنظر بعينك إلى ما لا تستطيع، إذن كلفك بماذا؟ بالمستحيل. بالإيه؟ بالمستحيل. كذلك لو ألزمك أن تفكر فيما لا تعلم أو فيما لم تحد به علما ولم يستطع عقلك أن يدركه، كلفك بالمستحيل. عندي الوقت راجل ما يعرفش حاجة من دنيته، لا شف طيارة ولا شف شيء إطلاقا، عمره ما شف طيارة. قلت له تعالى يا فلان يوصف لي الطيارة وإزاي الطيارة بتشتغل وإزاي بيصنعوها، ها إيه رأيكم؟ هيوصفها؟ هيعمل إيه؟ هتخبط، مش هيوصف حاجة أصلا، ولو وصف يقينا أنه كاذب. ها؟ فكذلك لما العقل مقيد، وبخاصة في الأسماء والصفات، أسماء والصفات والإخبار عن الله عز وجل ليس للعقل فيها مجال، إنما هي إخبار عن معصوم، إخبار عن معصوم ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية كما قلنا، أسماء الله تبارك وتعالى ليس للعقل فيها نصيب، ليس للعقل فيها مدخل. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. نعم، أسماء ربنا تبارك وتعالى كلها حسنى. نعم، قال الله عز وجل ماذا؟ قال ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى، فله كمال الحسن، له كمال الحسن. لذلك أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، انتبهوا، أعلام وأوصاف. كلام نبينا، أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك أعلام وأوصاف. كيف ذلك؟ أضرب لكم مثال. إنسان الآن دلوقتي اسمه عبد الرحمن، في كثير من الناس اسمه عبد الرحمن، وهو في الحقيقة عبد الشيطان. ألا يوجد؟ موجود ولا مش موجود؟ في كثير من الناس اسمه محمد وهو في الحقيقة مذمم، ليس كذلك؟ في بعض الناس اسمه محمود، ها؟ وهو على نقيض هذا الاسم. فالاسم بالنسبة له فقط ايه؟ علم وليس وصف. فأسماء الناس أعلام فقط، وقد يوجد الوصف وقد لا يوجد الوصف، ليس كذلك؟ واضح الكلام ولا؟ طيب، أسماء ربنا تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. مثلا ربنا تبارك وتعالى من اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، يتضمن صفة الرحمة، العزيز يتضمن صفة العزة، يتضمن صفة العزة. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، فتجد أن اسمه محمد وأحمد ومحمود والعاقب والحاشر، أسماء كثيرة. هذه الأسماء أعلام وأوصاف، أعلام له صلى الله عليه وسلم أي علامة، وأوصاف أي يتصف بما يتضمن هذا الاسم من معنى. فهو محمد أي أنه أحمد الناس، هذا بخلاف أسماء العباد، فقد تجدوا اسمه محمود وهو مذموم لم يسجد لله سجدة، أو اسمه عزيز وهو ذليل، اسمه يعني عبد الخالق وهو عبد العبد وليس عبد الخالق. وهنا استطراد لطيف، ويعني مثلا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل طه من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن كلمة طه، طه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم لها إيه؟ لها معنى. ما يصلح أن تسميه باسم جامد. نعم بعض الناس قد يسمى باسم جامد، ها؟ ليس ما ليس له معنى، ليس له معنى، ها؟ ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن يسمى باسم له إيه؟ له معنى، له إيه؟ له معنى. ربنا تبارك وتعالى كل اسم، وهذا هو القاعدة الرابعة، كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما. كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسم. مثال: كل اسم يتضمن صفة، أي اسم؟ مثال: السميع يتضمن صفة السمع، أحسنت، اسم الأعلى يتضمن صفة العلو، اسم العزيز يتضمن صفة العزة. طيب بالنسبة للصفات، بالنسبة للصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء محصور، باب الصفات أوسع شوي، باب الإخبار أوسع من الاثنين. انتبهوا معي بارك الله فيكم. بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى، أنتم تعلمون الحديث الصحيح قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 99 اسما. نعم هناك أسماء أخرى لا يعلمها إلا الله، الإخبار حيأتي إن شاء الله، الأسماء والصفات والإخبار. بالنسبة للأسماء 99 اسم ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر العدد ولم يذكر الأسماء، والحديث في ذلك ضعيف، والصحيح أنه مدرج في تعيين الأسماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل 99 اسم. نعم له أسماء أخرى لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلم بها من يشاء من عباده. طيب 99 اسما العلماء اختلفوا في تعيينها، والسبب في هذا الخلاف أنه لم يأتي نص من نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، فاختلفوا في تعيين كثير من الأسماء. بالنسبة للأسماء كل اسم متضمن لصفة، فتجد أن الأسماء محصورة في 99 اسم، وكل اسم متضمن لصفة. طيب، هناك صفات أخرى لله تبارك وتعالى، لله عز وجل، هذه الصفات لا يجوز للمسلم أن يشتق منها اسما لله تبارك وتعالى. لذلك خطأ جدا وقع فيه، يعني خطأ وقع فيه بعض أهل العلم لما اشتقوا من صفات لله تبارك وتعالى بعض الأسماء. فمثلا الله عز وجل يصف نفسه بأنه يتكلم، ويصف نفسه أنه ينزل، ويصف نفسه بأنه استوى على العرش، ويصف نفسه بالمجيء وجاء ربك، ويصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بالك بأنه ينزل. هذه كلها صفات، هذه الصفات لا يجوز لك أن تشتق من هذه الصفات اسما فتقول مثلا النازل ولا المتكلم ولا المستوي، لا يجوز. فتجد أن الأسماء محصورة، الصفات كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة متضمنة اسم، فهناك صفات لا يجوز لك أن تشتق منها اسما. فعلى ذلك تجد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب، باب الصفات لك أن تأخذ منها إخبارا عن الله تبارك وتعالى، لك أن تخبر عن الله عز وجل ببعض الأشياء التي ليست لا اسما ولا صفة، إنما هي خبر عن الله تبارك وتعالى، خبر عن الله عز وجل تخبر عنه فقط. ها؟ مثلا تخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، وتصف بأنه موجود، ولكن لا تسميه بالموجود، فأنت تخبر عنه بأنه موجود، وتخبر عنه بأنه أن من صفته أنه موجود ليس بمعدوم، ولكن لا تسميه بهذا الاسم، لا تسميه بهذا الاسم. وسوف يأتي إن شاء الله ونحن نتكلم في هذا الكتاب من يعني هذه الأنواع، سواء كانت أسماء أو صفات أو إخبارا عن الله تبارك وتعالى. واضح الكلام ولا في غموض؟ واضح؟ لو بالنسبة للأسماء والصفات والكلام فيه مهم جدا يا أخوان أن تخرج من الدرس وأنت مستوعب المعلومة جيدا، ولا تخرج وهي ملبسة عليك، أن لو خرجت من الدرس وهي ملبسة عليك سوف يكون فيها ضرر لك وضرر عليك. فإن شعرت أنك لم تفهم جزئية معينة ولم يتضح لك المعنى أو ظهر لك إشكال، فلا بأس بالكلام والنقاش إلى أن ينجلي الأمر، لأن الكلام هنا كلام في الأسماء والصفات ليس بالأمر الهين، وأنا أكلم طلبة علم. طب إحنا لسنا في مجلس رقائق ولا في مجلس مثلا زهد أو قصص أو شيء من هذا، هو كلام يعني محتاج صفاء من الذهن، الواحد يكون جالس يعني خالي الذهن مستوعب، لأن هذه أصول يعني أصول توحيد يعني مهمة جدا، ف فتجد يعني مش هيكون فيها نوع من الرقائق ونوع من الزهديات وكذا، وتخرج منها بنوع من الروحانيات، لكن انت سوف تخرج بها بأعظم شيء، ألا وهي من تعبد. من تعبد؟ بعض الناس إذا قيل له من تعبد لا يعرف، إذا قيل له من تعبد لا يعرف، إذا قيل له من ربك لا يعرف، إذا قيل له أين ربك لا يعرف. فالأمر خطير، ولا بد الصبر على هذا العلم، يعني هذه هي الفائدة، الصبر على هذا العلم. نعم سوف تجد نوع من الصعوبة، لكن عند التكرار مرة واثنين وثلاثة واربعة سوف تجد أن هذه المصطلحات عندك سهلة وفهمتها. وأحسن ما في الموضوع أنك سوف حينما يعني تقرأ أي كتاب يتعلق بالأسماء والصفات سوف يتضح لك الأمر جيدا، يعني بعد أن تخرج وتستمر في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، سوف أي كتاب من الكتب تتكلم في الأسماء والصفات سواء كان كتب من المقدمين أو من المتأخرين سوف تقرأ فيها، أقل ما فيها أنك سوف تفهم ما تقرأ، وهذا في حد ذاته أمر لا بأس به، بل هو أمر حسن. فلا بد نوع من اللي من الصبر، وإن كان هناك أي إشكال أي استفسار، عدم وضوح أو عدم وضوح معلوم أو عدم وضوح يعني عبارة أو إشكال في كلمة، لا بأس بالمراجعة والنقاش إلى أن ينجلي الأمر. خلاص. طيب. ذكرنا القاعدة الرابعة أليس كذلك؟ طيب. صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات الله. أرفع صوتك. الإخبار. نعم. بالنسبة للإخبار، أنت تخبر عن الله تبارك وتعالى، يعني هم يقولون أنك تشتق من الصفة خبر عن الله عز وجل. تشتق عن الصفة، تشتق من الصفة خبر عن الله تبارك وتعالى، ولا تشتق من الاسم خبر عن الله عز وجل. نتضح بالمثال واتضح لنا إن شاء الله المقال. فبالنسبة للأسماء، نأخذ مثلا يعني صفات بالنسبة للصفات، نأخذ صفات لا يؤخذ منها أسماء، مثلا العدل، صفة العدل. طيب، يخبر عن الله عز وجل بأنه عدل، ويسمى يخبر عن الله عز وجل بأنه عدل، ويوصف بأنه عدل، ولكن لا يسمى بماذا؟ بالعادل، أو بالعدل. نأتي بصفة أخرى، صفة المجيد، صفة النزول، القديم، صفة القديم. هل القديم صفة لله عز وجل أم اسما أم خبرا؟ خبر. تخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، ولا تسميه بالقديم، ولا تصفه بالقديم، ولكن على سبيل الله، على سبيل الإخبار فقط بأنه قديم، فقط. وقس على ذلك، وقس إيه؟ قس على ذلك. نعم. في دليل؟ استحضرك دليل؟ حد يعلم دليل أن العدل؟ سمحت واحد يقول اسمه عبد العدل؟ في العدل ليس فيما أعلم أنه اسم الله تبارك وتعالى، إنما هو صفة، أو يخبر عن الله عز وجل بأنه حكم العدل، بالنسبة لأيضا بعض القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته. صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. ولله المثل الأعلى، فهو له الكمال المطلق في من كل وجه من الوجوه. فصفات الله تبارك وتعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لذلك تجد أن بعض صفات الله تبارك وتعالى لا تأتي إلا على سبيل المقابلة، لا تأتي إلا على سبيل المقابلة، كصفة ماذا؟ المكر، ويمكرون ويمكر الله. فلا يسمى الله تبارك وتعالى بأنه الماكر، ولا يوصف بالمكر إلا على سبيل الايه؟ المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، الاستهزاء. الله عز وجل يستهزئ به. فتجد أنه على سبيل الايه؟ المقابلة، على سبيل المقابلة. فصفات الله تبارك وتعالى كلها كمال لا نقص فيها. أما الصفات اللي هي يعني صفات ذم، وقد تكون صفات كمال عند المقابلة، فيوصف ربنا تبارك وتعالى بها ولكن على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. ذكرنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب، صفات الله تبارك وتعالى تنقسم لقسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية. فالصفات الثبوتية قلت أن صفات الله عز وجل الأصل فيها أنها صفات كمال، وكمال يعني مطلق الكمال، الكمال المطلق، الكمال المطلق في صفات الله تبارك وتعالى. فمثلا صفة العزة في الله عز وجل يعني كمال الصفة. صفة القدرة لله عز وجل كمال الصفة. صفات مثلا السمع لله عز وجل كمال هذه الصفة. هناك صفات أخرى وصف الله عز وجل بها نفسه، هذه الصفات صفات ذم عند المخلوق. عند من؟ عند المخلوق. إن وصف الله عز وجل نفسه بها لا يكون ذلك إلا على سبيل المقابلة. وكذلك أنت لا تصف ربك تبارك وتعالى بها إلا على سبيل المقابلة، إلا على سبيل المقابلة. نعم. فمثلا صفة المكر، صفة المكر صفة ذم بالنسبة للعبد، ولكن قد تكون صفة كمال إن كانت على علم وفي وعلى سبيل المقابلة، بمعنى على سبيل مقابلة مكر الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مش كده؟ طيب، هنا تجد الله عز وجل وصف نفسه بصفة المكر، بس هذا المكر صفة هذه هي بالعبد، بالنسبة للعبد صفة ذم، ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة مدح. لماذا؟ لأنها بعلم وعلى سبيل المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، مكر الله تبارك وتعالى على علم بمكرهم، وهذا هو الايه؟ وهذا هو الكمال. والله خير الماكرين في مقابلة من يمكر بدين الله تبارك وتعالى، فهو على تمكين سبحانه وتعالى منه. وهذا لذلك قلت أن مثل هذه الصفات، وهي صفات يسميها العلماء بصفات سلبية، صفات سلبية، هذه الصفات السلبية تجد أنها لم تأتي في القرآن على الغالب إلا على ثلاث أنواع. صفات الايه السلبية. انتبهوا معي. النوع الاول بيان عموم كماله سبحانه وتعالى. فتجد مثلا ربنا تبارك وتعالى يقول مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فتجد هنا بيان لعموم كمال الله تبارك وتعالى. ليس كمثله شيء يخطر على بالك، ليس كمثل مثله شيء، أو ليس كمثله شيء، ها؟ ليس كمثله، ليس كمثله شيء. فتجد أن الله عز وجل نفى عن نفسه الصفة له السلبية على سبيل الله، على سبيل العموم، ليس كمثله، ليس كمثله شيء، ها؟ طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني نفي ما ادعاه في حقه المكذبون به سبحانه وتعالى. يعني مثلا قال الله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فتجد أن الله عز وجل نفى عن نفسه صفة إليه الولد على سبيل الإيه؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل نفي ما ادعاه المكذبون أن لله تبارك وتعالى ولدا، ها؟ أيضا كذلك مثلا تجد مثلا أن الله عز وجل يذكر الصفة السلبية من أجل دفع توهم نقص في كماله سبحانه وتعالى. مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبي، فهنا نفي صفة الايه اللعب، ينفي عن نفسه صفة اللعب. قال الله عز وجل ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ونصب. فالمهم أن الصفات السلبية، الصفات السلبية تجد أن الله تبارك وتعالى تذكر في مثل هذه الحالات، تذكر في مثل هذه الحالات، إما لدفع يعني وهم للمكذبين، أو لمثلا بيان عموم كمال الله تبارك وتعالى، وأيضا مثلا ل يعني دفع ما ادعاه المكذبون في حقه سبحانه وتعالى. المهم أن الصفات السلبية، الصفات السلبية لا يكفي فقط فيها أن تنفيها عن الله تبارك وتعالى، بل لا بد من أن تثبت ضد هذه الصفة لله تبارك وتعالى. انتبه معي. قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال ربنا تبارك وتعالى في بعض آياته وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتجد أن الله عز وجل نفى عن نفسه بعض هذه الصفات، بعض الصفات السلبية، الموت والنوم والسنة ثلاثة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى صفة الايه الموت، ولا الموت، ها؟ الموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال أيضا في آية الكرسي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فذكر الثلاثة هذه، الموت والنوم والسنة. السنة هو النعاس، والنوم أخو الموت، موتة الصغر، والموت وهو الصفة المعروفة مفارقة الحياة. فالله عز وجل نفع عن نفسه هذه الصفات، لا يكفي فقط أن تنفي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفات، لا، بل يجب عليك أن تثبت ضد هذه الصفة، ألا وهي كمال القيومية لله تبارك وتعالى. ها؟ يعني الله عز وجل لما يذكر لما ينفع النفس مثل هذه الصفات من أجل أن يبين لك ماذا كمال إيه؟ كمال قومية، كمال يعني قيومته سبحانه وتعالى. ها؟ فلا يكفي فقط، لا يكفي فقط أن تنفع الله عز وجل هذه الصفة السلبية. المهم أن صفات الله تبارك وتعالى إما صفة ثبوتية أو صفة سلبية. الصفة الثبوتية إما متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، وهي الصفات التي تسمى العلماء صفات ذاتية، أو صفات فعلية، أو صفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. والصفات السلبية، أعيد هذا الكلام سريعا، صفات الله عز وجل إما صفات ثبوتية أو سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. فالصفة الذاتية هي التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى كالعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والعزة. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كصفة الكلام، صفة النزول، صفة المجيء. فهذه الصفات يسميها العلماء صفات الايه؟ الخبرية. يسميها العلماء صفات الايه؟ الخبرية، لأنها لم نعرفها إلا عن طريق الخبر عن الله تبارك وتعالى أو عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية يا إخوان، وهي الصفات كما قلنا، يعني هي صفات النقص. الله عز وجل نزه نفسه عن هذه الصفات من أجل أن يبين لك كماله سبحانه وتعالى بضد هذه الايه، بضد هذه الصفة. فلما ينفي الله عز وجل عن نفسه النوم فهو يعني من أجل أن تثبت لله تبارك وتعالى كمال الايه، كمال يعني قيومته سبحانه وتعالى. هذا معنى نفي الصفات الايه، نفي الصفات السلبية. يعني يمكن إن شاء الله انتهينا من بعض القواعد في باب الأسماء والصفات، وإن شاء الله سوف هذه يعني القواعد سوف تأتي لنا أمثلة لها وشرح يعني لكثير منها إن شاء الله، ونحن يعني نشرح في كتاب البخاري اللي هو التوحيد. سؤال يعني السؤال ذكرتم أن اسم الله تعالى محصورة، هل يقصد محصورة العدد أعني في 99 اسما فقط، أم قصدتم بالحصر التوقف وعدم الاشتقاق وأنها غير محصورة العدد؟ لا شك أن اسم الله عز وجل بالنسبة لنا محصورة العدد، بالنسبة لنا محصورة العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لنا أن الله عز وجل 99 اسم. أما بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى فهي ليست محصورة، فهي ليست محصورة. والحديث المشهور المعروف جميعا لدينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل ليس لها حصر بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى، أما بالنسبة لعلم المكلف فهي محصورة ب99 أسماء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، لذلك اختلف العلماء في تعيين هذه الأسماء. فالمقصود بالحصر هنا هو حصر الايه؟ حصر العدد بالنسبة للمكلف. خلاص؟ طيب. بالنسبة للمتن الذي ينصح بحفظه في الاعتقاد، هناك مجموعة متون كحافظ حكمي له مد مشهور، كذلك نونية بن القيم لمن كان له باع وقوة في الحفظ، وهي جميلة جدا جدا في علم التوحيد. وبالنسبة هذه للمتون التي يعني على سبيل الشعر، منها أيضا المتون اللي هي إنشائية وهي كثيرة، العقيدة الطحوية فهذه تحفظ، العقيدة الطحوية تحفظ وهي متعلقة بباب الاعتقاد كله، بباب الاعتقاد كله. أما بالنسبة لأسماء الصفات فالعقيدة الواسطية، أنصح بحفظ العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام تيمية الله رحمه الله، تحفظ أنصح بها، وهي تتعلق أو مجمل العقيدة الواسطية تتعلق بالأسماء والصفات، وإن كان في آخر الكتاب في آخر المد يعني شيء يتعلق بأفعال المكلفين، وكذلك بالنسبة للصحابة، وكذلك يعني بالنسبة للجنة والنار والقدر. ولكن الشيخ عليه رحمه الله يعني جعل جل هذه العقيدة متعلق بالأسماء والصفات. وحينما يتكلم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يتكلم في الأسماء والصفات فليس له مثيل، حينما يتكلم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في باب الأسماء والصفات والإيمان والاعتقاد فليس له مثيل عليه رحمة الله. فأنصح ب حفظ هذا المتن المبارك ألا وهو الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما بالنسبة لمجمل الاعتقاد كله فهناك الطحوية، عقيدة العقيدة الطحوية المشهورة المعروفة، وهو متن صغير. وهناك أيضا كتب زي لمعة الاعتقاد، هي أيضا من الكتب الجميلة، ولا يستغرق حفظها عند طالب العلم المجد يوما أو يومين. هذا بالنسبة لهذه الكتب يعني ميسرة، وبعد ذلك تكون هذه الكتب مدخل للكتب كتب المتقدمين الأوائل التي يعني تعتني بالأسانيد وتعتني بنقل كتب الرجال. وأنا يعني أنصح إخواني حينما يقرأ في العقيدة لا يذهب مباشرة مثلا إلى الكتاب مثلا التوحيد لابن خزيمة عنده يقرأ فيه، أو مثلا التوحيد للبيهقي عنده يقرأ فيه، أو الاعتقاد للبيهقي، أو مثل من الكتب الأوائل هذه، أو السنة للإمام أحمد بن حنبل، أو أصول السنة. يعني لا بد لك من أن تتعلم من المتقدم من المتأخرين من أجل أن تفهم كلام المتقدمين. يؤسفني كثيرا أن تجد طالب العلم أول ما يبدأ بكلام المتقدمين. إحنا نحن حقيقة لا إنكار حقيقة نعيش في عجمة، فكيف طالب العلم لسه مبتدئ لا يعرف عن أصول أهل العلم إلا القليل، يبدأ أول ما يبدأ تجد يبدأ مثلا بكتاب التوحيد ابن خزيمة، أو بكتاب السنة لإمام أحمد بن حنبل، أو مثلا بالسنة للخلال أو غيره، أو من هذه الكتب التي تكلم في التوحيد، وهي كتب مسندة وكتب عظيمة جدا، وكتب كتب تعتبر يعني كتب تكتب ماء الذهب لا إشكال في ذلك. ولكن طالب العلم لا يفهم حق الفهم حتى يقرأ لمن عاصره من علماء أهل السنة والجماعة من أجل أن يفهم. ويعني فائدة العلماء ماذا؟ يعني فائدة مثل الشيخ محمد صالح العثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم من علماء هذه الأمة، ما فائدتهم إلا أنهم يقربون لك علوم المتقدمين من أجل أن تخوض بعد ذلك في علم المتقدمين وأنت على بصيرة من أمرك وأنت على بصيرة. أضرب لكم مثال، رسالة تدمورية، رسالة تدمورية، الرسالة التدمورية هذه موجودة في الفتاوى ومطبوعة، وهي تتكلم في قضية الأسماء والصفات والرد على الفلاسفة وسواء الغلاة منهم أو غير الغلاة والمعتزلة الغلاة منهم وغير المغلاة والجهمية الغلاة وغير المغلاة وذكر بعض الشروط، وهي تتكلم في مسألة التوحيد ومسألة يعني بالنسبة للمنطق وشمنها. لو رسالة التدمورية هذه اقرأ، لو قرأته 10 مرات كما دخلت سوف تخرج، كما دخلت فيها سوف تخرج منها لا تعلم منها شيء. طيب اقرأ تقريب التدمورية للعلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله، تقريب التدموري اقرأ، سوف تجد أن الشيخ بسط لك هذا العلم بطريقة لو ضللت وأنت على ما أنت عليه 10 سنوات لم تصل. فما فائدة مثل هذه العلماء؟ أنا يعني لن يستقر لك قضايا التوحيد إلا إذا قرأت لمثل هؤلاء العلماء، وبعد أن يستقر لك التوحيد، قضايا التوحيد خاصة في مسألة الكفر والإيمان، مسألة الأسماء والصفات والرد على المتكلمين وكذا، بعد ذلك تخوض وتقرأ في كتب المتقدمين، وحينما تقرأ سوف تفهم، وحينما يرد عليك إشكال سوف تخرج من هذا الإشكال، لأن أيضا هذه الكتب فيها كثير من الإشكالات، كثير من الإشكالات. فننصح بالاهتمام بكتب المتأخرين من علماء أهل السنة والجماعة وعلى رأسه الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، كذلك الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، ومن كان على الجادة، من أجل أن تصل بعد ذلك لكتب المتقدمين وتقرأ فيه. في سؤال آخر، يعني أخونا بعض الإخوان بيذكر يقول بطاقة تعريفية، بطاقة تعريفية لي، يعني بطاقة تعريفية، فالاسم أبو الحسن محمد الشير، أبو الحسن محمد الشير من قرية قبريت مركز هو، درست في السعودية فترة من الزمن، يعني تصل إلى 15-16 سنة، قرأت فيها على كثير من المشايخ من أهل العلم على رأسهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وكثير من الدكاترة والعلماء وطلبة العلم، ولبعض المؤلفات موجودة في السوق مطبوعة بين طلبة العلم، منها كتاب تراجع العلامة الألباني في المنصة عن التصحيح والتضعيف طبع في الجلدات، كذلك كتاب تقريب العلوم الألباني فيه رسول ما يقارب 100 كتاب مطبوع أيضا مجلد كبير، وأيضا كتاب جامع صحيح الأذكار وهو نسختان. أما كتاب التقريب للعلوم الألباني فالشيخ المحدث المشهور المعروف الشيخ سعد الحميد، هو مشهور معروف عند طلبة العلم أهل الحديث، له مقدمة لهذا الكتاب هو التقريب للعلوم الألباني، ولي كتاب آخر وهو حياة الألباني، حياته ومنهجه ومؤلفاته وثمان العلماء عليه، تقديم سماحة العلامة الشيخ محمد ناصر العبود لأمين العام رابطة العالم الإسلامي، وهناك بعض المؤلفات الأخرى والكتب الأخرى هذا بالنسبة إلى المؤلفات، ووجوده طبعا في مصر فترة بسيطة 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر، وبعد ذلك أنتقل وأسافر. لذلك يقول لا أعرف كثير من طلبة العلم فأضروني، وكذلك طلبة العلم كثير منهم لا يعرفون، فكذلك يعني هذه حال الدنيا. ولكن يعني نحب الجميع في الله تبارك وتعالى، وإن يعني يعرف بعض وبعض الاسم فيكفي يعني التقاء القلوب، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا علام القلوب، إن القلوب يعني إن الأرواح جنود مجمدة، ما تعرف منها تلف وما تناقر منها من اختلف. وأنا أقول كلمة أخيرة وهي اعذرون، فهذا الدرس لم يكن له تحضير، لم يكن له تحضير، إنما هو استحضار لما سبق. والسبب في ذلك أنني فوجئت باتصال الشيخ حفظه الله من هذا الذي طلب مني أن أتولى هذا الدرس، ولعل إن شاء الله الأسبوع القادم سوف يكون النظر والشرح أفضل ذلك بعون الله تبارك وتعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.